فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهل الطائف خرج إلى الشام، فمات بها طريدا وحيدا غريبا. أين كان الفاسق وغزوة تبوك ذهابا وإيابا؟ اللهم استعان. فصل في أمر مسجد الطغار الذين الله رسوله أن يقوم فيه، فهدمه صلى الله عليه وسلم. وأقبل رسول فأرسلوا إليه فقدم عليه أخزاه الله وإياهم، فانهارت تلك البقعة. يعني هذا من الخبر مو صحيح، يعني البقعة باقي. نعم، هذا من الخبر هذا مو صحيح، هذا من التنبيه الخطأ في الرواية. خبر ولا دعاء؟ لا، خبر ما هو صحيح. نعم نعم. يتأخر يتكاثر يعني. نعم، الله العافية. نعم.